أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صناعة المعروف، المعروف إذا أردت أن تفعله فافعله من زوايا ثلاثة. علمونا للأسف في المدارس أحيانا يعني علم الجهل أو تدشيل العلم، قالوا لنا لا تصنع المعروف في غير أهله فتندم، هذا مخالف للكتاب والسنة، لا كلام لا له علاقة لا بالكتاب ولا السنة، يعني ما تعملش المعروف؟ اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وافق المعروف أهله فقد وافق أهله، عملت المعروف في أهله يبقى أنت وصلت المعروف له، وإن فعلت المعروف في غير أهله فأنت أهله، أنت أهل للمعروف، مالكش دعوه هو راح فين، اللي هو المطر لما ينزل يقول لا لا لا لا انا هنزل في سطوح البيت خساره، انا عايز انزل في الارض الزراعيه، ما بيعملش كده، ينزل في سطوح البيت، ينزل في الشارع، ينزل يعني ما يوجهش. انت المعروف كالمطر، انت انفق المعروف واصنعه في من يستحق وفي من لا يستحق. بس في نقطه، ان اردت المعروف فخير المعروف في ثلاثه: تصغيره وستره وتعجيله. أنا عايز تعمل معروف في حد، واحد طلب منك مطلب وانت تستطيع ان تفعله الان، مر على الاسبوع الجاي، طب ليه يا ابن الحلال؟ متى تتكل على الله؟ يعني اخذ اغاثة اللهفان ده، حتى كتاب جميل ابن اغاثة اللهفان، فاخذ اللهفان، اجبر عثرات الكرام. المعروف تعجيله وتصغيره وستره، ان عجلته هنأته، وان سترته عظمته، وإن صغرته أتممته. تعمل المعروف تعجله ومتشعر. حتى العيال عندك، أبويا أبويا عايزين، يا أمي أمي عايزين نخرج مع بعض كلنا في نزهة، خلاص إن شاء الله بكرة بإذن الله. والله أصلا الشهر ده مشهور، الشهر الجاي طيب بإذن الله سنة 1445. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا عم اعمل الخير في العيال، ده هو غير قادر ان يصنع خيرا في غيره. سبحان الله، هي الزهرة الفواحة لما يجي حد يسرقها تقول طب والله ما انا مطلع ريحة خليك تشم رائحة خبيثة مني، لا ابدا. حتى الزهرة يعني تنفح والشذا انوف السارقين، لا اله الا الله. فنتعلم الكرم منه. هل البلبل الصداح اللي بيقف على الشجرة الصبح ويغرد لما يلاقي واحد كده ما صلاش الصبح والله ما انا مغرد انا هنوح عليك عشان، يا اخي ما ابدا، ربنا غفور رحيم، ربنا يهديه وان شاء الله باذن الله. فالذي يريد ان يصنع معروفا فليعجل به وليصغره، يعني يصغره. انا مش معقول ان نعمل معروف، شوف العلماء قالوا ايه، قالوا ان عملت معروف في انسان انساه، وان صنع انسان فيك معروفا اياك ان تنساه. تاني خليها كده، يعني ان صنع انسان فيك معروفا فلا تنساه، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وتشعر ان عمل شيء كبير. وان صنعت انت معروفا في انسان لا تمن عليه به، كل شويه جايب مسكين جايب له مكوى يكوى بها الثياب، كل ما يقابله في المكتب الصبح ها لا قميصك ما شاء الله، جلبابك لا قوه الا بالله، المكوى ماشيه تمام، يا اخي اتق الله، يفضح قدام الناس، يا عم ما كانش مكوى خدها الله يرضى عليك. فالمعروف يجب ان استره، يجب أن ولا تمن عليه، مش تيجي تنفق على اولاد اخوك اللي متوفى وبعدين بعد ما يكبروا ويتمردوا عليك في شيء، ايه ده؟ ده انا مربيك وانا اللي انفقت عليك وانا لولا وجودي ما، يا اخي اتق الله، هذا من كرم الله عليك، الله عز وجل فتح لك باب خير وخلاك تعمل خير، لا تضيع المعروف في من، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى، وخير المعروف ستره. اعمل انك ما علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عن آل البيت، كانوا أهل الكوفة فقراء الكوفة يفتحوا الباب الصبح يلاقوا الأكل والشرب والملابس والأموال، من يضع هذا؟ سنوات طويلة ولا يعرفون، سبحان الله. وإذا بهم يفاجأوا لما مات علي زين العابدين ووجدوا آثار الحبال اللي كان بيحمل على الأكياس مؤثرة في جلده، انقطع هذا المدد، فعلموا أن الذي كان يضع أمام أبوابهم في جنح الليل والناس، شوف ليه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أحبتي في الله، صحبتكم في هذا البرنامج إيمانيات على مدار أيام، وأود أن أكون ضيفا خفيفا عليكم في بيوتكم. حقيقة شكر الله حسن إنصاتكم، وأدعو الله أن يفرج كروب وكرب كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرأب صدعها وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. حقيقة لا أنسى أبدا، لم يشكر الله لمن لم يشكر الناس، أبنائي من الجهاز الفني الذين تعبوا وأنتجوا ويعني صبروا علينا في هذا البرنامج، فهم ليسوا جنودا مجهولين، جنود معلومين عند الله، معلومين في نشر الخير ونشر الخير على أمة محمد، فجزاهم الله خيرا. ويعلم الله أنهم كانوا في منتهى الحرفية والابتسامة، أنا أحب جدا المبتسمين، يعني بصراحة عندي موقف من تقطيب الوجه، وأنا عندي قناعة، وأنا رجل أدرس الفقه المقارن على مدى 45 سنة، ليست الأسنان عورة، ما فيش في الفقه إن الأسنان عورة، فما رأيت أسنانهم البيضاء ووجوههم البيضاء أكيد قلوبهم تحمل الخير. كذا شكر الله لهم وشكر الله لكم، وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، فالله أعلم إذا لقيتكم في برنامج آخر كان بها، وإن لم نلقاكم وكانت سفينة الأبدية ترحل بنا عن هذه الدنيا، فندعو الله بحسن الخاتمة ونلقاكم على خير. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرع ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.